نبدأ بالحديث الأول وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. هذا الحديث له مكانة عظيمة عند العلماء، وقد جعله الإمام النووي رحمه الله في 40 في أصول وقواعد الدين، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وعلى أنه ينبغي أن يحافظ الإنسان على ذلك، وأن يخلص ويتخلص من الشبهات ليحمي دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات. وأوضح ذلك بضرب المثل العظيم، ثم بين أهمية مراعاة القلب الذي بصلاحه تنصلح سائر الأمور، وبفساده تفسد جميعها. وقد جعل الإمام الشافعي رحمه الله من فقه هذا الحديث نصف العلم، حيث قال: يدخل فيه نصف العلم. لماذا جعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف العلم؟ وجه ما قاله رحمه الله كما ذكر القسطلاني في إرشاد الساري، قال: الدين ظاهر وباطن، النية متعلقة بالباطن، أعمال القلوب متعلقة بالباطن، والعمل يعني أعمال الجوارح متعلقة بالظاهر، فالنية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح. وقال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم جليل حفيل، وهو أحد قواعد الإسلام، بل هو مدارها وأسها، وإن جعله بعضهم ثلثها وبعضهم ربعها فإنه متضمن لأحكام الشريعة لذكر الحلال والحرام والمشتبهات وما يصلح القلوب وما يفسدها وتعلق أعمال الجوارح بها، فيستلزم معرفة تفاصيل الأحكام كلها أصلا وفرعا. يعني حتى تطبق هذا الحديث لازم تعرف تفاصيل الأحكام، وكيف تعرف أنه هذا مشتبه وهذا غير مشتبه وهذا بين؟ كيف تعرف أنه هذا حلال بين وهذا حرام بين وتقع أمور مشتبهات بعد ذلك؟ ما تستطيع تطبقه حتى تعرف التفاصيل. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدوه رابعة أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود رحمه الله وغيره. وقد جمعها من قال، وقد جمعها يعني الأحاديث الأربعة التي تدور عليها الأحكام: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين، يعني الأمور التي حكمها الحل ظاهرة بحكمها في ذاتها ووصفها بالأدلة الشرعية الواردة فيها. فالحلال البين كثير والحمد لله، أنواع المطعومات، الخبز والعسل والفاكهة ولحوم بهيمة الأنعام، وكذلك المشروبات، كذلك الأنكحة في الزواج، ملك اليمين حسب ما بينت الشريعة، البيوع بأنواعها. الحرام بين كالسرقة والزنا والخمر والرشوة والميتة، نكاح المحارم والسحر، قذف المحصنات، أمثلة كثيرة. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس هل هي حلال أم حرام، فيشتبه عليهم الحكم فيها. هذه المشتبهات بالنسبة لكثير من الناس، لكن بالنسبة للعلماء ليست كذلك. وفي هذا دليل واضح على كمال الدين ووضوح الحلال والحرام لمن أراد الاستقامة، فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة، وقد أنزل عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان الوضوح في الدين: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رواه أحمد بن ماجه. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، رواه أحمد وهو حديث صحيح. طيب، إذن هذا في رد على من يقول: يا أخي ضيعتونا، كل شيء في خلاف، ما عاد ندري الدين شلون. هذه مشاغبات بعض الجهلة، هذه يعني يصلح من كلام، يعني كلام بعض أعداء الإسلام يروجه بعض المساكين، يعني لكي يخرج الناس من نتيجة أنه يعني الدين هذا ما هو واضح، الدين هذا فيه مشاكل، كيف نتم وكيف واحد يتبع دين كهذا. فاللي ذكر اللي صدر عنه الكلام واضح ما هم هذا من أعداء الدين، لكن الناقل له قد يكون مسكينا مغفلا، لأن قوله الحلال بين والحرام بين، يعني على الأقل حتى أنت يا أيها العامي، أنت يا أيها، يعني لو كان واحد عامي ترى عندك مساحة واضحة في الدين، في عندك حلال بين، ما أنت ما يخفى عليك أن الخبز والعسل والفواكه حرام، يخفى عليك أن الزنا والخمر والسرقة حرام. صحيح في مشتبهات العامي بحكم أنه عامي ما عنده تبحر في الدين ستخفى عليه، شيء طبيعي، لكن الدين من حيث هو في حلال بين وحرام بين، وفي مشتبهات عند العامة. قول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في قليل يعلمونها، وهذه فائدة أن يطلب الإنسان العلم. ولذلك واحد طلب العلم ما الذي سيحدث عنده؟ تنقص مساحة الشبهات عنده تدريجيا، تبدأ تقل تقل تقل، لأن تنجلي له أن هذا حلال بين، هذا من الحرام، هذا من الحلال، هذا من الحرام. ممكن يبقى عنده شيء بحسب العلم، بحسب علمه يبقى عنده نسب في الشبهات غير واضحة، وقد يضطر هو إلى تقليد غيره. ولذلك ما يسلم العالم نفسه من تقليد، بعض الأحيان يقلد غيره. ونلاحظ أنه ما ينجلي لعالم قد لا ينجلي لعالم آخر أيضا. قوله لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم حكمهن من حيث التحليل والتحريم، كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين النووية. ويدل على هذا المعنى رواية للترمذي جاءت بلفظ: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، وصححه الألباني. ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم أهل الاجتهاد، فالشبهات في حق غيرهم شبهات، وقد تقع لهم حيث لا يظهر ترجيح أحد الدليلين، كما قلنا إن العالم أحيانا لا يخلو من تقليد. ولكن لو أخذت المسائل عند العالم، أسئلة مثلا، ستجد أكثرها عند فيها إجابات، وقليل يقول لا أدري، بعكس العامي. ويستفاد من ذلك أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مسألة لا يعرفها ولا واحد من المسلمين في العالم في أي زمان أو في أي مكان، ما يمكن يوجد مسألة في الدنيا خفيت على كل الأمة من أولهم إلى آخرهم، ما يمكن. في خفاء نسبي، خفي على بعضهم وضح وكان للآخر، والعكس العالم نفسه قد يعلم شيء ولا يعلمه عالم آخر، ومسألة أخرى يعلمها الأول ولا يعلمها الثاني، بالعكس أيضا. ويستفاد من هذا، يستفاد هذا من المفهوم، من مفهوم قوله في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في قليل يعلمونها، فما في شيء اسمه مسألة خفيت على كل الأمة، ما في. حتى لو تقول الآن هذه نوازل في الأشياء المالية والاقتصادية، نقول لا بد يكون في الأمة من يعرف حكمها، لكن من الذي يتوصل إليه؟ إليه يعني الحكم من العالم، والعالم من العامي. يعني من الذي يتوصل إليه؟ يعني من من العلماء يتوصل إلى الحكم، ومن الذي يتوصل إليه؟ يعني العامي الذي يتوصل إلى العالم الذي يعرف معنى حكمه. قوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني جعل بينه وبين الوقوع في هذا وقاية، ابتعد عنها، تركها لله. من فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، برأ دينه من النقص، وبرأ عرضه من الطعن فيه وأن يتكلم الناس فيه. لأن من لا يترك الشبهات يعني يقع فيها لا يسلم من أن يتكلم فيه. وفي هذا دليل على أهمية أن يسعى الإنسان لسلامة عرضه. وأن عبارة بعض الناس لما يقول أنا ما يهمني كلام الناس، سأفعل ما أشاء ولا يهمني كلام أحد، إنه غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اهتم أن يسلم عرضه لما قال على رسلكما إنها صفية، ما قال أنا ما يهمني، خلي بتكلم، خلي الناس يقولوا، خلي. لا، ليش؟ المسلم مطالب أن يكون عرضه سليما وسمعته حسنة. ليش الواحد يفتح المجال للطعن في نفسه ويتكلم عليه الناس؟ ليه؟ لماذا؟ فتوقي كلام الناس في القدح في نفس الإنسان أمر مطلوب، ولكن لما يثبت الإنسان على الحق فيتكلم فيه من يتكلم لثباته على الحق، هنا يقول لا يهمني كلام الناس، خلاص أنا خلاص الحق استبان لي وأنا ثابت عليه ولا يهمني. لا الآن لا تأخذني في الله لومة لائم، فليقول ما يقول. هذا من يقال عن من؟ عن رجل قام بالحق فتكلم بعض الناس فيه، سفهاء، جهال، أعداء للدين، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الذي يتجرأ على الشبهات ويقتحمها سيصل به الحال إلى الوقوع في الحرام الواضح. لأن هذا الحاجز النفسي بين الإنسان وبين الحرام سيرق بكثرة اختراق الشبهات، ويرق ويرق إلى أن يتلاشى. واعتياد ما حكمه الكراهة سيؤدي إلى الوقوع في الحرام. هذا النص، وهو مشاهد في الواقع أن من كثر خرقه للشبهات يقع في الحرام الواضح بعد ذلك. ليه؟ لأن هذا يجرئه شيئا فشيئا. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم خلاص كان تركه للحرام الواضح أولى. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا لمن يقترب من الشبهات، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما هو الحمى؟ المكان المحظور. وقد درجت عادة ملوك العرب أن يتخذوا حما لدوابهم وأنفسهم، محظور ما يدخل إلا هو أهله، من معه من مثلا حاشيته. وإن حمى الله ملك الملوك، هل له حمى؟ يعني معروف لكل ملك حمى حسب الحديث، هذه العادة يختصون أنفسهم بأشياء. طيب وملك الملوك هل له حمى؟ قال ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه. لفتة عظيمة، وهو يخاطب العرب، العرب يعرفون هذا من عادات أسيادهم. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شوف هذا يعني إشارة في بديعة جدا، يعني ضرب مثل في إيقاع المقصود في النفس وفي توضيح هذا المفهوم للناس. وقد علم أن الملوك إذا حموا مكانا عاقبوا من اخترقه، ولذلك من اقتحم حمى ملك الملوك سيعاقبه. هذا الوجه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حصول العقاب بعدم الاحتراز، ومن وقع في الشبهات اقترب من الوقوع في الحرام، ولذلك كانت النصيحة اترك بينك وبين الحلال، اترك بينك وبين الحرام سترة من الحلال، اترك بينك وبين الحرام سترة من الحلال. هذه سترة توقي. قال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فهذا الحديث إذن أصلا في الورع، هذا الحديث في ضرب الأمثال لتوضيح المعاني الشرعية، هذا الحديث فيه التمثيل بالمعلوم لتوضيح المجهول أو ما خفي أو ما لم يعرف من قبل. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا هو الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قول مضغة يعني قطعة من اللحم قدر ما يمضغ. ما هي المضغة؟ القطعة بقدر ما يمضغه الإنسان. هل ما يستطيع أن يمضغ قطعة كبيرة؟ القطعة على قدر المضغ تسمى مضغة، تمضغ في الفم لصغرها. المقصود ما هو؟ تصغير القلب بالنسبة لبقية الجسد. يعني حتى لو واحد قال لكن هذا القلب ما هو مضغة، أنا دخلته ما يدخل، نقول المقصود ما هو؟ المقصود تمثيل، تقريب، يعني تصغير القلب بالنسبة لبقية الجسد. يعني شوف الرأس كم، شوف اليد كم، شوف الرجل، الفخذ، البطن، الظهر، القلب مضغة بالنسبة لهذه. ولكن مع صغرها عليها مدار الصلاح والفساد لكل الأعضاء الكبيرة. وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، وخالص كل شيء قلبه في اللغة. القلب الشيء خالصه، خالص ما فيه، خلاصة ما فيه. وقيل لأنه وضع في الجسد مقلوبا. قال أحد الشعراء: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. احذر أن الله يقلب قلبك أو يحوله، إذا حوله خلاص ما يدخل فيه الإيمان. هذا القلب بالنسبة للأعضاء كالملك في الرعية، كالملك في الرعية، وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه. سبحان الله العظيم. الجنين أول ما تهتدي إليه الآلات، أشعة، مدري، الكشف الصوتي، الكشف، هذا يقول ألترا ساوند، سوينا كشف على الجنين، سوينا تصوير، يقول ورونا النبض. فأول ما يتحرك من الجنين القلب، وآخر ما يسكن من الإنسان عند الموت القلب. يطلع الخط البياني في الشاشة مستقيم خلاص، يقول قلب خلاص وقف، وقف القلب. فأول ما ينبض من الجسد، أول ما يتحرك منه القلب، وآخر ما يسكن فيه القلب. مبدأ جميع الخلق وما يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه ويسري إلى غيره من الأعضاء. القلب الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها، أشرف الأعضاء على الإطلاق، وجميع أعضاء البدن وأجزائه وأبعاضه جنود تابعة لهذا القلب. فالعين طليعته ورائده، واللسان ترجمانه المسمع عنه، وكثيرا ما يقرن الله بين هذه الثلاث. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. اللسان ترجمانه المؤدي للسمع، والعين طليعته ورائده، والأذن رسوله المؤدي إليه، لأن هذا الصوت يدخل منه الصوت اللي يروح أثره للقلب، والقلب يرسل العين فتستطلع له ثم تعود إليه بالصور، واللسان يترجم عنه ويعبر عما فيه. هذه مغارف، هذه هذا مغراف هذا. فبالجملة سائر الأعضاء جنوده، ولهذا خصه بالذكر ليبين أن المدار في صلاحها وفسادها على صلاحه وفساده. وهذا الحديث فيه دعوة لتربية القلب على السلامة من الآفات وعمرانه بذكر الله، عمره بما يصلحه ونقه وامنع عنه ما يفسده. هذا الشغل، يعني لو واحد قال أنا سأشتغل على قلبي، لو قال لك واحد بشتغل على قلبي، ادخل فيه ما يصلحه وأخرج منه ما يفسده، أمنع عنه ما يفسده، هذا راح يأخذ كل العمر، كل العمر. لو واحد فقط اشتغل فقط، مثلا يقول أنا بشتغل على أبشتغل عن إن ما يدخل قلبي حسد لمسلم، نعرف هذا كم راح يأخذ من المجهود، يعني حتى ما يدخل فيه حسد لمسلم شيء عظيم. ولذلك يعني الحديث يلفت نظرنا إلى العناية بالقلب أكثر من أعمال الجوارح. يعني الحين نحن لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن نجتهد، طيب نقول في الصلاة مثلا ارفع يديك، اجعل الكفين للقبلة، الأصابع تكون ممدودة، نعم، ضع اليدين اليمنى على اليسرى، افعل كذا، الركوع خلي ظهرك مستقيم لا ينحني تحت ولا فوق، مستوي، خلي الظهر مستوي، ألقم ركبتيك كفيك، ألقمهما، اعتمد عليهما، ادعم كذا، شد ظهرك، كان هصر ظهره إذا ركع، ارفع حتى تطمئن، افعل واسجد، كل هذا الكلام كله في حركات الأعضاء، ارفع السبابة، اعمل اعمل. يعني بعض الناس ينصرف اهتمامه في الصلاة إلى هذا، وهذا جيد، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويسألون ركبتين قبل ولا اليدين في السجود، ها كيف نسلم، أبدأ أقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا أقول السلام عليكم، أبدأ بالكلام بالله ثم الحركة، ولا الحركة مع الكلام، ولا أبدأ بالسلام متجه للقبلة ثم أتحرك، ولا أتحرك. تدقيقات الناس في حركات الجوارح، لكن وهذا طيب، يعني نحن نفرح به، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أن الشيء الأعظم الذي يجب أن يكون له الاهتمام الأعظم ما هو مصروف له الاهتمام الأعظم. ليس خطأ أن نهتم بعمل الجوارح، هذا مطلوب، لكن الخطأ أنه ما نهتم للقلب أكثر. فهذا القلب الذي فيه الخشوع وروح الصلاة مثلا، هذه أهم. يعني لو تقول الخشوع ولا نضبط الأصبع تتحرك، يعني محنية مرفوعة تتحرك، ما نثبتها نحرك، أهم من هذا هنا. طبعا في طائفة أخرى من الناس عندهم مشكلة، انحراف، ينادون بإلغاء الاهتمام به. يقول هذه كلها مظاهر، كلها مظاهر ما عليكم منها، فيهونون من السنن ويضيعون حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الصوفية عندهم انحراف، يقول لا احنا بس القلوب ما لنا دخل بالجوارح، فيهونون. والذي يسير على الطريقة النبوية يهتم بالقلب والجوارح، ولكن اهتمامه بالقلب أشد. بس هاي خلاصة المعتدلة الموزونة الصحيحة. وانطلاقا من هذا الحديث دعوة لتربية القلب على السلامة من الآفات، والعناية به أشد من العناية بعمل الجوارح لأن عليه مدار الأعمال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إنه على رجعي لقادر يوم تبلى السرائر. طبعا الحديث فيه أن الأكل من الطيبات يجعل الإنسان أقدر على تمييز الحلال من الحرام وعلى تجلية الشبهات. ولذلك اشترطوا في طلب العلم أن يكون أن يهتم بقضية مطعم الحلال والحرام، اجتناب الحرام والأكل من الحلال. الحديث واضح الربط فيه، وعلاقة هذا بالفقه، وعلاقة هذا ببيان الحلال بيان الحرام وتبين الشبهات. ومن فوائد أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فساد الظاهر عنوان فساد الباطن، وإذا فسد الباطن الظاهر سيفسد ولا بد. والقلب المريض بالعجب والكبر والرياء خلص هذا تخترق الشهوات والشبهات، ماذا ينفع فيه؟ فنسأل الله أن يصلح قلوبنا.